صباح الجرح والحزن الأكيد يا هموم مطعمها تحل الصباح كل هذا الفرح في عيني زهيد من لباس أنقيق لها من جراح صار هذا الحلم عن ايدي بعيد يوم ضيق لي غيابك هالبراح يوم ضيق لي غيابك هالبراح كيف ضعتك يوم هبت الرياح كل هذا الوقت عيا لا يبي شوقي اللي يغرس صدري رماح كيف بلبس ثوب واحساس جديد كل ما حب اندفن عقبك وراح كل ما حب اندفن عقبك وراح